في يوم الأحد، كذا في يوم الأحد. صوم النافلة يوم الأحد نافلة يعني. ما في شيء. اجعلوا آخر صلاتكم وترا وما. لا دوام شيخنا. كيف؟ ما داوم عليه. إيش هو؟ وفر صيام نافلة يوم الأحد. أيوة. يعني على أن لا يداوم عيسى. كل شيء إذا كان الأصل فيه الجواز، اتخاذه سنة لا يجوز.